كنا قد بدأنا في الدرس الماضي بالكلام على توحيد الربوبية، وأن توحيد الربوبية وهو الإقرار بأن الله خالق كل شيء وأنه الخالق والرازق، أو هو ما يعرفه به علماء التوحيد بأنه توحيد الله بأفعاله، إن هذا النوع من التوحيد لا يوجد في العالم من ينكره، بل إن العالم كله على إقراره وعلى إثباته، وأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المدبر وهو المميت، وأنه ليس للعالم صانعان متكافئان في الصفات والأفعال، حتى إن الثانوية والمانوية والذين يقولون بأن للعالم إلهين يفضلون أحد الإلهين على الآخر. ومن هنا يرى أن هذا النوع من التوحيد توحيد فطري، وأن الناس مفطورون عليه. ولهذا فإن أشهر من عرف تجاهله وتظاهره بإنكار الله وبإنكار الصانع هو فرعون. وفرعون بالرغم من تظاهره بإنكار الصانع إلا أنه مقر به في قرارة نفسه، كما قال الله سبحانه وتعالى عنه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. ولأن الله سبحانه وتعالى لما أرسل إليه موسى عليه السلام أرسل إليه موسى وهارون عليهما السلام وبلغاه وبين له وأخبراه بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق، فإنه كان مقرا في نفسه بالتوحيد وبأن الله هو الإله، وإن أظهر خلاف ذلك. ولهذا قال: فإنه قد كان مستيقنا به في الباطن، كما قال له موسى فيما حكاه عنه الله جل وعلا بقوله: لقد علمت. وعلمت هنا مأخوذة من علم التي هي العلمية اليقينية القلبية، وليست من علم البصرية. ولهذا علم إذا كانت بمعنى رأى وبمعنى أيقن تسمى برأى أو بعلم. لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض، أي لقد تيقنت وأصبح هذا الأمر في نفسك مستقرا، وهو علم ضروري استقر في قلبك أن الذي أنزل هؤلاء هو رب السماوات والأرض. فمن هنا نعرف أن فرعون كان مقرا بالصانع عارفا بالإله. قال: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. وقال تعالى عنه وعن قومه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ولهذا فرعون أراد أو سأل موسى، قال له: وما رب العالمين؟ وهذا السؤال من موسى إنما هو على وجه الإنكار الذي أخبر الله سبحانه وتعالى عنه بأنه أنكر وجود الله في الظاهر، وإن كان هو يعلم ذلك في الباطن. قال: وما رب العالمين؟ فقال له موسى، أو أي على وجه الإنكار له تجاهل العارف يعني به، ولهذا سأل بقوله: وما رب العالمين؟ قال له موسى: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. فموسى عرفه بالله جل وعلا، وموسى عرف الله سبحانه وتعالى بآثاره وبأفعاله، حيث قال إنه رب السماوات والأرض، يعني إلهها ومالكها والمتصرف فيها وما بين السماوات والأرض. ومن كان عنده شيء من عقل وشيء من يقين وشيء من علم فإنه لن ينكر ذلك. فقال له موسى، أو قال موسى لمن حوله يعني من أتباعه، ألا تستمعون؟ كأنه منكر، كيف يقول موسى هذا القول، وكيف يقول موسى إن للكون إله وقد ادعى فرعون أنه هو الرب وأنه هو الإله. ولهذا قال له، قال لمن حوله ألا تستمعون، فقال موسى قال ربكم ورب آبائكم الأولين، أي إن الله سبحانه وتعالى إله أزلي قديم، وأنه إله فرعون وإله من جاء قبل فرعون. ولذلك ادعاء فرعون الألوهية ادعاء باطل، لأن فرعون حادث، ولأن فرعون ممكن، ولأنه قد سبق بعدم، ولأنه الكون وجد قبله. ولهذا دعواه في قوله أنا ربكم الأعلى دعوة باطلة، حيث إن فرعون إن موسى عليه السلام أبطلها له، حيث أشار إلى أن ألوهية الله سبحانه وتعالى وربوبيته ألوهية قديمة أقدم من فرعون ومن دعوى فرعون. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، يعني كان يخاطب قومه بذلك، وهذا كله على سبيل الإنكار، وإن كان في قرارة نفسه يؤمن بما يقوله فرعون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. هذا الحوار الذي ذكره الله سبحانه وتعالى عن موسى وعن فرعون، وادعاء فرعون الألوهية والربوبية، وإبطال موسى دعوى فرعون، وتأكيد وإثبات وتوضيح وتبيين أن الإله هو الله سبحانه وتعالى وأنه هو الرب، وأن الله سبحانه وتعالى معروف بآثاره التي يراها ويلمسها كل إنسان في هذا الكون، فهو سبحانه وتعالى رب السماوات والأرض، وهو جل وعلا رب الأولين والآخرين، وهو سبحانه وتعالى رب المشرق والمغرب. ولذلك حاصر موسى فرعون وأبطل دعواه بهذه الحقائق التي ذكرها عن الله جل وعلا، وعن صفات الله سبحانه وتعالى، وعن أفعال الله سبحانه وتعالى. وهذه الأفعال وتلك الصفات التي اتصف الله سبحانه وتعالى بها، والتي هي من أفعاله جل وعلا، تدل على أنه هو الإله المستحق للعبادة، لأن من كان رب الأولين والآخرين ورب السماوات والأرض ورب المشرق والمغرب هو الإله المستحق للعبادة. ولذلك يقول علماء التوحيد إن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، أي إنه يدل عليه ويوصل له، وإن الممعن في صفات الله وفي ذاته وفي أفعاله يدرك بأن من كان هذا حاله ومن كان هذا شأنه فهو المستحق للعبادة. هنا يقول وقد زعم طائفة أن فرعون سأل موسى مستفهما عن الماهية. بعض علماء الكلام وخاصة من المعتزلة والجهمية والذين يذهبون إلى أن الله سبحانه وتعالى ليست له صفات، وأن الله سبحانه وتعالى ذات مجردة عن كل الصفات، وأن مسمى التوحيد عنده هو نفي الصفات، زعموا أن الله سبحانه وتعالى لا ماهية له، بمعنى أنه لا خصائص له ولا صفات له. ولذلك فرعون أحرج موسى وسأله قائلا له وما رب العالمين؟ ولفظة ما هذه التي يسأل بها عن العاقل وعن غير العاقل، يعني عن ماهية المسؤول، عن ماهية المسؤول. قالوا ولما كان الله لا ماهية له أجاب موسى بآثاره وبأفعاله. وهذا القول يذكر عند الكلام على التعريف، لأن علماء الحد وعلماء المنطق يقولون تارة يعرف الشيء بماهيته، يعني بمكوناته وبخصائصه، فإن كان معروفا بهذه المكونات أو بتلك الخصائص وعرف بها بحيث كانت جامعة مانعة وبحيث كانت جنسا وفصلا، فهذا هو الذي يسمى التعريف بالحد، يسمى التعريف بالحد. ويضربون مثلا لذلك فيقولون الإنسان حيوان ناطق، فحيوان جنس يشمل كل من تدب فيه الحياة، ولما كان النطق من خصائص الإنسان فكان ذلك فصلا يخرج غيره فلا يدخل غيره فيه، وهكذا يقولون في الفرس حيوان صاهل، وغير ذلك من التعريفات. أما إذا كان الإنسان أو إذا كان الشيء غير معروف أو ليس معروفة خصائصه أو ليست له خصائص وليست له مكونات معروفة عند من يتحدث عنه، فإنه يعرفه ببعض أفعاله. والتعريف ببعض الأفعال هذا يسمى الحد بالرسم أو التعريف بالرسم، التعريف بالرسم، لأن التعريف إما أن يكون بالحد وإما أن يكون بالرسم. قالوا وإن موسى عليه السلام عرف الله سبحانه وتعالى بالرسم لأنه ذكر أفعاله وآثاره، فقال رب السماوات والأرض ربكم ورب آبائكم الأولين، رب المشرق ورب المغرب وما بينهما، وهذه كلها من خصائص الله. فذهب بعض الجهمية والمعتزلة وادعوا أنه لما لم يكن لله خصائص لذلك جاء التعريف بالرسم، وهذا الرأي أيدوا به دعواهم في نفي الصفات عن الله جل وعلا، وهذا القول باطل من هؤلاء. وذلك لأن الله سبحانه وتعالى له خصائص وله كما يقولون ماهية، لكن لما كان العقل البشري والطاقة البشرية لا تقوى على إدراك ذلك ولا تستطيع أن تحيط بذلك، لأن الله تعالى قال ولا يحيطون به علما، ولأن الله سبحانه وتعالى قال ولا يحيطون بشيء من علمه، إلى غير ذلك من الآيات التي تنفي أن يحيط العقل البشري. لذلك جاء تعريف موسى له بالرسم. فأهل السنة يقولون ردا على هؤلاء هذه الطوائف إن موسى إنما وصف الله سبحانه وتعالى بصفاته وبأفعاله لا لأنه ليست له ما هي، ولكن لأن موسى لا يقوى على إدراك تلك الماهية، ولهذا وصفه بما وصفه. فهذا فيه رد على دعواهم. نعم، إن موسى أدرك وعرف أن فرعون يدرك في قرارة نفسه وجود الله، ويعلم أن الله سبحانه وتعالى له من الخصائص ما له ومن الصفات، وله ذات جل وعلا، لكن لا موسى ولا فرعون يدركان تلك الذات. ولهذا لما سأل وما رب العالمين أجابه موسى بما يدركه هو وبما يدركه غيره، وقال له رب السماوات والأرض، وقال له ربكم ورب آبائكم، وقال له رب المشرق ورب المغرب. فهذا لا كما يزعم الجهمية والمعتزلة بأن الله ليست له صفات، بأن الله ليست له ماهية، ولذلك عرف بأسمائه أو بصفاته وأفعاله، بل الجواب إن الله سبحانه وتعالى له ماهية وله خصائص وله ذات، لكن لما كان موسى لا يدرك ذلك فهو إنما يعرف بما يعلم، وهكذا. فهذا لا ينفي وجود الماهية ولا ينفي وجود الخصائص ووجود الذات، بل إن هذا يدل على أن لله سبحانه وتعالى ماهية وذات وخصائص، لكن لما كانت العقول البشرية ومنها عقل موسى لا تدرك هذه الأشياء، عرف موسى الرب سبحانه وتعالى بما يدرك به وبما يعرف. في قوله وما رب العالمين، لأن ما يسأل بها عن الماهية. قال: وقد زعم طائفة أن فرعون سأل موسى مستفهما عن الماهية، وأن المسؤول عنه يعني موسى لما لم تكن، وأن المسؤول عنه يعني الله جل وعلا لما لم تكن له ماهية، عجز موسى عن الجواب، وهذا غلط. والصحيح أن المسؤول عنه أنه لما كان المسؤول عنه له ماهية، لكن لا تدرك ولا يعرفها موسى، لذلك أجاب بما يعرف، وهو الإجابة بآثاره وبأفعاله. قال: وهذا غلط، وإنما هذا استفهام إنكار وجحد، كما دل سائر آيات القرآن على أن فرعون كان جاحدا لله نافيا له، لم يكن مثبتا له طالبا للعلم بماهيته. هذا ما دلت عليه الآيات وما عرف من صنيع فرعون، لكن الله سبحانه وتعالى أخبر أن فرعون كان عارفا بالله، والدليل على ذلك أنه لما أدركه الغرق قال: إيه، آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. فقد كان موسى عارفا بالله وادعى الإيمان به، لكن كأن فرعون كان عارفا بالله جل وعلا وأنه آمن به، إلا أن هذا الإيمان لم ينفعه لأنه كان في حالة معاينة للعذاب. قال: فلهذا بين لهم موسى أنه معروف، وأن آياته ودلائل ربوبيته أظهر وأشهر من أن يسأل عنه بما هو، يعني بما هو، يعني يسأل بماهيته، بل هو سبحانه أعرف وأظهر وأبين من أن يجهل، بل معرفته مستقرة في الفطر أعظم من معرفة كل معروف. ولم يعرف عن أحد من الطوائف أنه قال إن العالم له صانعان متماثلان في الصفات والأفعال، فإن المانوية من المجوس، فإن الثنوية من المجوس، والمانوية القائلين بالأصلين النور والظلمة، وأن العالم صدر عنهما متفقون على أن النور خير من الظلمة وهو الإله المحمود، وأن الظلمة شريرة مذمومة، وهم متنازعون في الظلمة هل هي قديمة أو محدثة، وهذا كله دليل على أن ما ذهبوا إليه ينتهي إلى إقرار صانع وإله واحد، فلم يثبتوا ربين متماثلين. وأما النصارى القائلون بالتثليث فإنهم لم يثبتوا للعالم ثلاثة أرباب، والدليل على ذلك أنهم يقولون وهم وإن كانوا ثلاثة آلهة إلا أنهم في النهاية ينتهون إلى إيه؟ إلى إله واحد، كما يقولون باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد، فيقرون ويثبتون ألوهية رب واحد. ولهذا قال وأما النصارى القائلون بالتدليل فإنهم لم يثبتوا للعالم ثلاثة أرباب ينفصل بعضهم عن بعض، بل متفقون على أن صانع العالم واحد، ويقولون باسم الابن والأب وروح القدس إله واحد، وقولهم في التثليث متناقض في نفسه، وقولهم في الحلول أفسد منه، ولهذا كانوا مضطربين في فهمه، يعني في فهم هذا التثليث. وفي التعبير عنه لا يكاد واحد منهم يعبر عنه بمعنى معقول، ولا يكاد اثنان يتفقان على معنى واحد، فهم يقولون هو واحد بالذات، ثلاثة بالأقنوم، والأقانيم أو الأقانيم يفسرونها تارة بالخواص، وتارة بالصفات، وتارة بالأشخاص، وكل ذلك دليل على إيه؟ على اضطرابهم في فهم هذا التثليث، وأنهم ينتهون إلى إثبات إله واحد. ولذلك قال وقد فطر الله العبادة على فساد هذه الأقوال بعد التصور التام، أي ما من إنسان يسمع كلامهم ويدرك مرادهم إلا ويعرف أنهم مخطئون فيما يدعون ومخطئون فيما يقولون. وبالجملة فهم لا يقولون بإثبات خالقين متماثلين. نعم، ما سمع؟ المعنوية يقول من أين اشتق اسمهم، لأنهم يدعون اسم ربهم ماني فسموا بالمعنوية، والثانوية لأنهم يثبتون للعالم إلهين اثنين سموا بالثانوية، وهكذا. قال والمقصود أنه ليس في الطوائف من يثبت للعالم صانعين متماثلين، وهذا كله تقرير لأن توحيد الربوبية مستقر في النفوس، وأن الناس بفطرهم يدركون ذلك، مع أن كثيرا من أهل الكلام والنظر والفلسفة تعبوا في إثبات هذا المطلوب. يعني كثيرا من علماء الكلام ومن الفلاسفة الذين أفنوا مددا طويلة من أعمارهم يريدون أن يثبتوا توحيد الألوهية توحيد الربوبية، أو يريدون أن يثبتوا أن العالم ليس له إلا إله واحد وليس له إلا رب واحد، لكن من خلال النظر ومن خلال الأدلة العقلية لا من خلال النصوص، وعجزوا عن ذلك ولهذا قال مع أن كثيرا من أهل الكلام والنظر والفلسفة تعبوا في إثبات هذا المطلوب وتقريره، ومنهم من اعترف بالعجز عن تقرير هذا بالفعل بالعقل، ومنهم من اعترف بالعجز عن تقرير هذا بالعقل، يعني إن العقل لا يوصل إلى إثبات توحيد الربوبية، وزعم أنه يتلقى بالسمع، في حين أن الله سبحانه وتعالى فطر الناس على توحيد الربوبية، وأن الإنسان لو تجرد وأنه لو أعمل عقله الإعمال الصحيح فإنه ينتهي إلى إثبات توحيد الربوبية الذي يستلزم توحيد الألوهية. والله سبحانه وتعالى ضرب لنا مثلا بذلك فيما ذكره عن إبراهيم حيث قال: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال: هذا ربي. فلما أفل قال: لا أحب الآفلين. فإبراهيم دعا الربوبية للكوكب لأنه وجده أعظم شيء، فلما غاب وأفل انتقل إبراهيم أو كره أن يكون الرب غائبا. فلما رأى القمر بازغا قال: هذا ربي. فلما أفل قال: لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال: هذا ربي هذا أكبر. وهذا أيضا كله من إيه؟ من الخصائص التي اختص بها الله سبحانه وتعالى، وهو الحضور والعظمة والكبرياء وما إلى ذلك. فلما أفلت استنبط إبراهيم أن دوران هذا الكون ووجود النجم والكوكب والقمر والشمس على نظام بديع دليل على أن لها إيه؟ أن لها ربا وأن لها خالقا وأن لها صانع. ولذلك قال: إني بريء مما إيه؟ مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. فهذا الكون ما فيه من نظام بديع يدل على وجود الإله. ولهذا يذكر عمن قال في الجاهلية إن الأثر يدل على المسير وإن البعرة تدل على البعير، سماء ذات أبراج وأرض ذات مهاد، ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ أي فاستدل بما في الأرض من آثار وبما في السماوات من آثار على وجود الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول: هل هذا الفعل من إبراهيم؟ معروف أن أنبياء الله سبحانه وتعالى مفطورون على التوحيد وأنهم معصومون، لكن إبراهيم إنما فعل ذلك تنزلا لأن قومه كانوا مولعين بعبادة الكواكب، فبين لهم أن عبادة الكواكب هذه عبادة باطلة وأن المفروض أن يعبدوا رب هذه الكواكب وأن الله سبحانه وتعالى هو خالق هذه الكواكب. والله يقول: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. الله قد أراه ذلك وإبراهيم علم ذلك، لكن لما كان إبراهيم امتاز قومه بإقامة الحجج فأقام عليهم الحجج، شانه في ذلك شان الحجة التي أقامها عليهم يوم أن كسر أصنامهم وجعلهم يقرون ويعترفون بأن هذه الأصنام لا تفعل شيئا، لا تنفع ولا تضر، فبين لهم أن الإله الذي لا ينفع ولا يضر لا يصلح أن يكون إله. ثم قال: نعم الظاهر أن حجة من إبراهيم على قومه، لأن إبراهيم الفطرة التي فطر الله عليها والعصمة التي وهبها الله سبحانه وتعالى للأنبياء تمنع أن يكون إبراهيم غير عارف بالله سبحانه وتعالى وأنه يسلك هذا المسلك ليبحث عن الإله. قال: والمشهور عند أهل النظر يعني عند أهل الكلام إثبات توحيد الربوبية بما يسمونه بدليل التمانع. إثباته يعني توحيد الربوبية بما يسمونه أو بما هو معروف عندهم باسم دليل التمانع. ولهذا قال: والمشهور عند أهل النظر إثباته بدليل التمانع. ودليل التمانع هو دليل منطقي عقلي، هذا الدليل يتوصل فيه إلى أن الكون لا بد أن يكون له رب واحد، وهذا الدليل جاء في كتبهم على النحو التالي. يقولون: و وما يجوز في الاثنين يجوز في الاكثر، وانما جاء الدليل وضرب المثل في الالهين لانهم اقل شيء، وما جاز في الالهين جاز في الاكثر. قالوا لو ان للعالم الهين اثنين، لو ان للعالم الهين اثنين، فهذان الالهان اما ان يتفقا واما ان يختلفا، اما ان يتفقا واما ان يختلفا. واتفاق الالهين، اتفاق الالهين على امر كاتفاق الشريكين دليل على عجزهما. يعني إذا اتفقا، لأن الشريكان المتفقان لا يستطيع الواحد منهم أن يفعل شيئا أو أن يبت في أمر أو أن إلا بمشورة الشريك، وهذا دليل على العجز، لأن من طبيعة الإله أن يكون متصرفا في كل شيء، وكونه يقول أنا لا أستطيع أن أتصرف إلا بمشورة شريكي دليل على أنه عاجز. ولذلك يقول لو كان للعالم إلهين، لو كان للعالم إلهان فإما أن يتفقا وإما أن يختلفا، واتفاقهما دليل على عجزهما، وتمام الدليل والعاجز لا يصلح أن يكون إلها. هذه المرحلة الأولى، مرحلة الاتفاق. وأما مرحلة الخلاف، وإما أن يختلف، فإن اختلف وذلك بأن يريد أحدهما تحريك جسم ويريد الآخر تسكينة، فإما أن يتحقق مرادهما معا، وإما ألا يتحقق مرادهما معا، وإما أن يتحقق مراد واحد منهما. ما في غير هذه الثلاث الصور. أما إذا اختلف، يعني الإلهان، فإما بأن يريد، وأما إن اختلف بأن يريد أحدهما تحريك جسم ويريد الآخر تسكينه، ماذا يحدث؟ فإما أن يتفقا، فإما أن يحصل مرادهما معا، فيكون الجسم متحركا ساكنا في اللحظة الواحدة، وهذا أمر مستحيل لأنه جمع بين الضدين، وهذا أمر مستحيل لأنه جمع بين الضدين والضدان لا يجتمعان، فمستحيل أن يكون الجسم متحركا ساكنا. إذن مستحيل أن يتحقق مرادهما معا، وإما ألا يتحقق مرادهما معا، فلا يكون الجسم متحركا ولا يكون الجسم ساكنا، وهذا أيضا مستحيل. لماذا؟ لأنه جمع بين النقيضين، والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. فيبقى عندنا الحالة الثالثة، وهي أن يتحقق مراد أحدهما، ومن تحقق مراده فهو الإله، ومن لم يتحقق مراده فهو دليل على إيه؟ على عجزه، والعاجز لا يصلح أن يكون إلها. هذا هو دليل التنانق الذي شنشن عليه المتكلمون وطنطنوا وادعوا أنهم يستطيعون أن يثبتوا وجود الإله بإيه؟ بدليل عقلي، وجود الإله بدليل عقلي. ولهذا قال: والمشهور عند أهل النظر إثباته بدليل التمانع، وهو أنه لو كان للعالم صانعان فعند اختلافهما. طبعا هو لم يتكلم على مسألة الاتفاق لأنها محل عجز. فعند اختلافهما مثل أن يريد أحدهما تحريك جسم، أن يريد أحدهما تحريك جسم وآخر تسكينه، أو يريد أحدهما إحياءه والآخر إماتته، فإما أن يحصل مرادهما أو مراد أحدهما أو لا يحصل مراد واحد منهما. والأول ممتنع لأنه يستلزم الجمع بين الضدين، والثالث ممتنع لأنه يلزم خلو الجسم من الحركة والسكون، وهو ممتنع لأنه جمع بين الايه؟ بين النقيضين، ويستلزم أيضا عجز كل واحد منهما لأنه لم يتحقق مراده، والعاجز لا يكون إلها. وإذا حصل مراد أحدهما دون الآخر كان هذا هو الإله القادر، والآخر عاجز لا يصلح للإلهية. ثم قال: وتمام الكلام على هذا الأصل معروف في موضعه، يعني تمام الكلام على إثبات توحيد الربوبية وأنه ليس للعالم صانعان متكافئان، أمر معروف جاء القرآن وبينه وفصل وتكلم عنه، وذلك لأن القرآن إنما استخدم إثبات توحيد الربوبية لما يستلزمه، وهو إيه؟ إثبات توحيد الألوهية. إذ أن المقصود والمطلوب هو توحيد الألوهية، ولذلك سمي توحيد الألوهية بتوحيد القصد والطلب، بتوحيد القصد والطلب. وقال: وتمام الكلام على هذا الأصل معروف في موضعه، وكثير من أهل النظر يزعمون أن دليل التمانع هو معنى قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. بعض علماء الكلام بعد أن ذكر دليل التمانع قال إن دليل التمانع قد أورده الله وذكره في القرآن، وهو معنى قوله: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وفي الحقيقة هذا ليس دليل التمانع، لأن دليل التمانع يقول بإثبات إله واحد، والله يقول: لو كان هذا الإله غير الله لما استقامت له السماوات والأرض. هذا الفرق بين دليل التمانع وبين معنى قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لأن الله أثبت صلاح الكون بوجود الرب سبحانه وتعالى دون غيره، فلو كان ثمة رب غير الله لما استقامت له السماوات والأرض، وإن كان ربا واحدا، وإن كان إيه؟ ربا واحدا. ومن هنا نلحظ الفرق بين دليل التمانع وبين قوله سبحانه وتعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فالله سبحانه وتعالى استثنى الإله الذي لا تفسد السماوات والأرض معه، هو الله جل وعلا، وما عداه فإن السماوات والأرض لا تستقيم له. ودليل التمانع ظاهره أن لو كان يعني يثبت استقامة السماوات والأرض والكون لإله واحد، حتى وإن كان هذا الإله إيه؟ غير الله جل وعلا. هذا جزء من دليل التمانع، لو كان، وهو قوله إيه؟ لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، وهو الذي ذكره بقوله إيش؟ وإما أن يتحقق مراد أحدهما وهو الإله، والعاجز لا يكون إله. لا، هذه الآية ليست هي دليل التمانع، بل هي يعني أعم وأدق من دليل التمانع. قال: وكثير من أهل النظر يزعمون أن دليل التمانع هو معنى قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لاعتقادهم أن توحيد الربوبية الذي قرره أو أن توحيد الربوبية الذي قرروه هو توحيد الإلهية الذي بينه القرآن. فالقرآن يتكلم عن توحيد الألوهية في قوله: إلا الله، أي لأنه المستحق للعبادة، وهم يتكلمون عن توحيد الربوبية، وفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. قال: لاعتقادهم أن توحيد الربوبية الذي قرروه هو توحيد الألوهية الذي بينه القرآن ودعت إليه الرسل عليهم السلام، وليس الأمر كذلك، بل التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب هو توحيد الإلهية المتضمن توحيد الربوبية. فتوحيد الإلهية يتضمن توحيد الربوبية، لأن من أثبت استحقاق العبادة لله جل وعلا مثبت أن إله الكون إله واحد، وأنه هو الرب، وأنه هو الخالق، وأنه هو المتصرف. فإذا توحيد الربوبية يتضمن توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية الربوبية يستلزم توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. قال هو توحيد الألوهية الإلهية المتضمن توحيد الربوبية، وهو عبادة الله وحده لا شريك له. فإن المشركين من العرب كانوا يقرون بتوحيد الربوبية وأنها خالق السماوات والأرض واحد، كما أخبر تعالى عنهم بقوله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فإثبات الخالقية لله هذا من توحيد الربوبية، لكنهم ما كانوا يعبدون الله. إذن فهناك فرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية. قال وقوله قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. وقوله ومثل هذا كثير في القرآن الكريم. ولم يكونوا يعتقدون في أن الأصنام أنها مشاركة لله في خلق العالم، بل كان حالهم فيها كحال أمثالهم من مشرك الأمم من الهندي والتركي والبربري وغيرهم، تارة يعتقدون أن هذه تماثيل قوم صالحين من الأنبياء والصالحين ويتخذونهم شفعاء يعني عند الله ويتوسلون بهم إلى الله، وهذا كان أصل شرك العرب. قال تعالى حكاية عن قوم نوح وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هذه الأسماء كما ذكر هنا أنه ثبت في صحيح البخاري، وكذلك تناقلت كتب التفسير وكتب قصص الأنبياء وغيرها ممن عني بذكر ما كان عليه الناس، رواية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وغيره من السلف أن هذه أسماء قوم صالحين في قوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم. ثم إن الشيطان بعد مضي زمن طويل أوحى إلى الخلف الذين جاءوا بعد السلف بأن صوروا لهم ومثلوا لهم تماثيل وضعوها في مجالسكم فإنكم تذكرونهم إذا رأيتم تلك التماثيل. وهكذا صورت التماثيل واستمر الناس في ذلك. وبعد مضي قرون أوحى الشيطان بعد أن نسي الناس ما السبب الذي من أجله ثم صورت تلك التماثيل أن هؤلاء ينبغي أن تدعوا الله عندهم وأن تجعلونهم وسائط وأن تجعلونهم زلفى بينكم وبين الله. وهكذا عبرت الأصنام وهكذا اتخذت آلهة من دون الله. ولهذا قال ثم طال عليهم الأبد فعبدوهم، وأن هذه الأصنام واتخاذ الأصنام بحسب ما يظن أنه مناسب للكواكب من طباعها، أي كان بعض الناس يتخذ بعض الأصنام ويدعي أن هذه توافق أعمال وخصائص بعض الكواكب، ولذلك هو يعبدها لموافقتها لما في الكوكب من خصائص ولما يحتاج إليه الإنسان من خصائص تلك الكواكب، وأن هذه الكواكب إنما تعبد من أجل أن تجلب مصالح له وتدفع مضار عنه، فكان هذا أيضا من أسباب عبادة الأصنام. يقول: وشرك قوم إبراهيم عليه السلام كان فيما يقال من هذا الباب، لأنهم اتخذوا الكواكب ومثلوا لهذه الكواكب تماثيل وصورا، ولذلك اتخذوا هذه الصور وهذه التماثيل من أجل أنها تعبر عن تلك الكواكب. والله سبحانه وتعالى حكى لنا عن إبراهيم وعن قوم إبراهيم الشيء الكثير في هذا. نعم، كيف يتصور أنهم اتخذوا الأصنام لما يناسب اتباع الكواكب؟ الظاهر والله أعلم أن قوم إبراهيم كان لهم شغل برصد الكواكب ومعرفة أعمال الكواكب ومعرفة ما تختص به بعض الكواكب، فأحبوا أن يظهروا ذلك وأن يبرزوه وأن يوضحوه، فصوروا تلك الصور بما تخيلوه أنه موافقا لطباع تلك الكواكب. هذا هو ما أراده الشارع والله أعلم. قال: وكذلك الشرك بالملائكة والجن واتخاذ الأصنام لهم، كل ذلك من باب التخيلات، فإنهم صوروا الملائكة على صور النساء، وصوروا الجن على صور مختلفة بحسب ما يتهيأ لهم أو بحسب ما يعرض لهم من آثار للجن، وبحسب ما يتخيلون من آثار للملائكة، لأن الناس لا يرون الملائكة وإنما يتخيلون الملائكة ويتصورونهم ويمثلون لهم تلك التماثيل. وهكذا بالنسبة للجن، فإما أن يكون ذلك على سبيل التخيل، وإما أن يكون ذلك نتيجة رؤيا، فقد يرى الإنسان الجن في صورة، لأن الجن يتمثلون ولأن الجن يظهرون في صور مختلفة، فقد يرى الإنسان صورة جنية في هيئة معينة وبالتالي يصوره وبالتالي يبرزه في صورة أو في تمثال. ثم قال: وهؤلاء كانوا مقرين بالصانع، يعني وكل هؤلاء المشركين كانوا مسلمين بأن العالم له صانع واحد وهو الرب، وأنه ليس للعالم صانعان يعني متكافئان، ولكن اتخذوا هؤلاء شفعاء كما أخبر سبحانه وتعالى عنهم بقوله: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. إذن فقد أخبر الله سبحانه وتعالى، ونحن نلاحظ أن هذا النوع من الشرك لا يزال إلى اليوم، فإن من يتخذ القبور ومن يتخذ الأولياء ومن يتخذ غيرهم إنما يتخذونهم من هذا الباب، يقولون إنما نتوجه بهم ونسأل بهم ونستشفع بهم، وهذا كله مما أنكره الله سبحانه وتعالى وحذر النبي صلى الله عليه وسلم عنه. قال: وكذلك حال الأمم السابقة، حال الأمم السالفة المشركين الذين كذبوا الرسل، كما حكى الله تعالى عنهم في قصة صالح عليه السلام عن التسعة الرهط الذين تقاسموا بالله أي تحالفوا بالله لنبيتنه وأهله. فهؤلاء المفسدون المشركون تحالفوا بالله أي حلفوا بالله، وحلفهم بالله يدل على أنهم يعترفون بأن الله هو الإله، نعم، على قتل نبيهم وأهله، وهذا بين أنهم كانوا مؤمنين بالله إيمان المشركين، أي كانوا يؤمنون بالله لكنهم يجعلون له الأنداد ويجعلون له الوسائط ويجعلون له الشفعاء. ثم قال: فعلم أن التوحيد المطلوب هو توحيد الألوهية الإلهية الذي يتضمن توحيد الربوبية. إذن الكفار والمشركون بالرغم من أنهم كانوا يؤمنون بتوحيد الربوبية وإن أدخلوا فيه شيئا من الشرك، لكن ما من واحد منهم أنكر توحيد الربوبية إلا أن الله سبحانه وتعالى لم يقبل ذلك منهم ولم يعتبر ذلك منهم إيمان، بل طلب منهم أن يجردوا العبادة لله وأن يجردوا التوحيد لله وأن يجعلوا توحيد الألوهية لله خالصا، لأن